لكن لو هذا الطريق مطروق بعد ذلك، وكان الحاكم مثلا أو الإمام يريد أن يجعل في هذا المكان طريق، فهو له أن يلزم الناس بالعرض أو بالطول أو نحو ذلك الذي فيه مصلحة المسلمين، وله أن يعوضهم عن ذلك ويعوضهم عن ذلك. لكن الصورة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي أنا وإنت فقط، هنعمل طريق بيننا، مزرعة بتاعتي ومزرعة بتاعتك مثلا، هندخل عربيات تاخد من مزرعتي ومن مزرعتك، مفيش حد بقى بيطرق المزرعة غيري وغيرك ومصالحنا احنا. لما نيجي نعمل طريق اختلفنا، اقل طريق يبقى سبع اذرع دول يعملوا حوالي 3.5 متر مثلا. طب لو الزمان اختلف والدواب بقت اكبر، يعني لو افترضنا ان العربيات اللي بتخش هنا عرضها كبير، يبقى لابد من الاصطلاح على ما هو ايه اوسع. ثم كما قال الامام النووي، والافضل التوسعة، حتى لو انا منت ما فيش حد هيمر غيرنا وان هي 7 اذرع، لكن الافضل التوسعة، لان كل ما كان الطريق واسع كل ما كان اقل في الضرر بالغير والضرر بالجار، وكل ما كان اصلح للناس. لسه انا كنت بقول لكم على المواسير اللي في الشوارع الدرس اللي فات، صح؟ لسه النهاردة ولا مبارح، النهاردة الصبح خدت لي واحدة في بالعربية بتاعتي في ماسورة من المواسير دي. لماذا؟ لان المواسير دي بتبقى موجودة في الشوارع، مضيقة الشوارع، وانت ممكن ما تشوفهاش، يعني انا برجع ورا ومش شايفها اصلا، ماسورة حوالي مثلا يعني 0.5 متر او زيادة شوية كده، وانا برجع لقيت الماسورة على طول في وراي. فانظر الى هذا، الشرع بيتكلم على مسألة الطريق وسعته عشان لاجل ماذا؟ حتى لا يتضرر المسلمون من هذا. ولذلك انا والله يا اخوانا كدت ان انا يعني اخصص خطبة ولا حاجة في اداب الطريق، وخصوصا مع شيوع المسائل دي في الناس، المواسير اللي مالية الشوارع دي، الاحجار اللي مالية الشوارع، كل واحد يجيب شوية احجار ويحطهم فين؟ قدام بيته، قدام دكانه، كأنه هو البيت الدكان والرصيف والشارع هو حق مكتسب لهم. هذا ظلم، هذا لا يجوز اصلا، وهذا ظلم. بل بعض الاخوة سألني قال لي طب الاخ اللي عامل مثلا تحت بيته جراج، يعني انت بتقول ان ما ينفعش يعمل مطلعاية ونحو ذلك، طب يعمل ايه؟ يعمل مطلعاية متحركة، يعمل مطلع متحرك. الله، انت عشان انت ترتاح تضر الناس كلها، اعمل مطلع متحرك. يعني ايه؟ في حاجات كده بيعملوها متحركة، سواء كان حديد ولا غيره، تتحط دخلت الجراج شيلها وحطها جوه الجراج وخلاص وينتهي الامر. انما انت عامل لك هضبة قدام جراجك، والتاني عامل له مواسير قدام دكانه، والتالت عامل له مش عارف حجارة قدام بيته. بل بعض الناس من العجب بالذات في المنظرة هنا في المناطق الضيقة، تجد يجي في الركن بتاع بيته عشان هي حتة ملف، ويروح حاطط غسالة قديمة مليانة ايه اسمنت، بحيث انت لو عندك مريض ولا عيان ولا مصيبة جوه ما تعرفش تخش بعربيتك تاخد هذا الايه المريض. ليه؟ لان اصحابنا كل واحد حاطط في الركن بتاعه غسالة قد كده مليها اسمنت، وانت بقى خش بقى زي ما انت تخش ونحو ذلك. فهذا كله ظلم في الحقيقة. نعم. قال اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 اذرع. القاضي رحمه الله تعالى يقول هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه الحديث. هذا كله عند الاختلاف، يعني لو اختلفنا يبقى 7 اذرع، لكن لو هنعمله احنا 40 زراع ايه المانع؟ مفيش مانع. يعني الشرع مش بيقول لازم الطريق يبقى كام؟ 7 اذرع، ده بيقول عند الاختلاف. والعادة في الاختلاف ان الناس بتبقى ايه؟ في حالة بخل مش في حالة سعة. يعني محمول الاختلاف فينا على اختلاف الايه؟ التقليل مش الزيادة. يعني مش اللي الطرفين مختلفين نعملوا 40 متر ولا 20 متر، راح قال الشرع يقول 7، مش هي دي الصورة المتبادرة. المتبادر هو ايه؟ 5 زراع 3 زراع، لا، يبقى اختلفنا يبقى ما يقلش عن 7 اذرع. نعم. يقول القاضي فهذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث، فاذا اتفق اهل الارض على قسمتها واخراج طريق منها كيف شاءوا فلهم ذلك ولا اعتراض عليهم، لانها ملكهم، والله اعلم بالصواب. قال النووي رحمه الله وليست هذه الصورة مرادة بالحديث، اذا كان الطريق بين ارض القوم وارادوا احياءها فان اتفقوا على شيء فذاك، وان اختلفوا فيكون قدره 7 اذرع.